تذكروا يا جماعة إن كل زمان الابتلاء بل كل العمر في الجنة، أما نيجي نشوفه كده بالنسبة لزمن الابتلاء لحظة لحظة، يعني آسية صبرت لحظة وخدت إيه؟ خلد، سبحان الملك. فالمعنى دوت مهم جدا استحضاره، إنك قل يا رب كيف أشقى وأنا أتلو كتابك، أنا هشقى إزاي وأنا أتلو الكتاب، كيف أفتقر في غناك، كيف أضل في هداك. المؤمن ممتحن بالبلاء ومتعبد بالدعاء، احفظوا الجملة دي، أنت ممتحن بالبلاء ومتعبد بالدعاء، ولئن تجري عليك أقدار وأنت مأجور خير من أن تجري عليك أقدار وأنت مأزور. هي كده كده القدر هيمشي عليك، فيمشي عليك وأنت واخد الأجر وأنت راضي ومستمتع وكمان بتدفع القدر بالدعاء، أو ياخده وأنت متسخط ويجي لك. عاوز أختم بحاجة، إيه هي بقى؟ هناك من الصالحين من يبنى الآن قصره في الجنة، أكون واحد منهم صدقوني، مش هناك واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا لا، ملايين شغالين قصور. اللي شغال بال12 ركعة اليومية اللي بيصليها من غير الفريضة، الاتنين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء، كل واحد بقى شغال. المهم اللي احنا عاوزين نقوله من قصة آسية وقصة الناشطة، فإنك بأعيننا، إن شاء الله اللقاء القادم نتكلم على مفهوم فإنك بأعيننا، فإن إنك لازم تبقى مدرك كويس أوي إن سفينة نوح كانت تجري بأعيننا كما قال الله سبحانه وتعالى، فأنت سفينة حياتك تجري على مرأى من الله سبحانه وتعالى، وسترثو على الجودي. صدقني انت قول له بس يا رب انزلني منزلا مباركا وانت خير، وهي هترسى هترسى. فانك باعيننا هنتكلم فيه ان شاء الله، نتكلم باذن الله برضو في موضوع الكفايه، انهم في ايات انا ما علقتش عليها في رمضان، ليس الله بكاف عبد، فانك باعيننا مغلوب فانتصر، لأغلبن أنا ورسلي. فإن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الأشياء دي بقى لو كان في أوقات، ربنا يسدد ويسر الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا أهله ويشرح صدوركم ويسر أموركم ويرزقنا وإياكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.